إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين عباد الله نعتقاد يكيل مسلم لن يمواك يكوى الله سبحانه وتعالى ليمن يكتوى رزقي الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق حقيقة الله سبحانه وتعالى بكياك نيم من يكرزوق ذو القوة المتين من ينقوف الله سبحانه وتعالى تننقوف ذاك لمثبوت سبحانه وتعالى عباد الله نواجب جويك إلى مسلمك يتكيد كو الله سبحانه وتعالى ndiye anayemfungulia katika dunia anayemtaka katika waja wake na humdhiki katika hii dunia anayemtaka katika waja wake kwa hikma zake na uadilifu wake ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala hamfungulie wote katika waja wake rehma zake basi jua kuwa hakuna anayeweza kuizuia na akizuia Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayeweza kuzifikisha rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala kwa yoyote na Allah ni mwenye nguvu subhanahu wa ta'ala mwenye hikma anayeweka kila jambo katika mahali panapostahili يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أني واتو كمبكين نعمة الله سبحانه وتعالى نينجي جويان هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض كنا مومبا سيكو الله سبحانه وتعالى أنا ورزقني نيني كتوكا مبنغوني نأرضيني لا إله إلا هو فأنا تؤفكون هبنا مولا بس يكوى بديوك وحق يسبك ويا الله سبحانه وتعالى بكياك يا نعم يكتوى رزق بكياك الله سبحانه وتعالى نهيل نجام أنبالو كل من آدام آمين دنيا ميواك عباد الله الله سبحانه وتعالى katika kuwatuliza nyoyo zao waja wake awakumbusha neema ya riziki na hakuna yeyote ambaye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala hata mmalizia riziki yake. Wakaayim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wangapi katika wanyama ambao hawawezi kuitafuta na kuibeba riziki yao, Allah subhanahu wa ta'ala awaruzuku wao, na nyinyi pia awaruzuku Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ni wajib juu ya Muislamu hili jambo anapolisoma katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, aliitakidi ndani ya moyo wake. La kusikitisha, wengi katika watu leo wasoma mfano wa hizi aya, lakini ukitizama vitendo vyao vyaenda kinyume na yule anaitakidi kikweli kuwa riziki yake yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، تمتاج آية كتاب جاء الله سبحانه وتعالى زنزو ثبتيشن كويكوازي kuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye mwenye kuwaruzuku waja wake. Lakini leo wengi katika watu utawasikia wakilalamika katika jambo hili ambalo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amelikadiria kwa kila mja katika waja wake, bali mpaka wanyama Allah subhanahu wa ta'ala amewakadiria jambo hili. Kwa nini wengi katika watu leo mpaka kufikia kuitakidi kuwa baadhi ya watu ndio chanzo cha riziki zao? Kwa nini wapatikane watu leo ambao wakiona shida kidogo tu wakaona ni kana kwamba riziki zao zitakatika kwa ajili ya watu? Mtume sallallahu alaihi wasallam atueleza sababu ya jambo hili. An Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه أو من كانت همه الآخرة يوياتي أمباي هم يكياتي تكوني آخرة وفني عمل كواجر يكم رديش الله سبحانه وتعالى ملنقو يكي نكو ينجيك تكبيب يا الله سبحانه وتعالى جمع الله شمله. الله سبحانه وتعالى مambo yake atamkusanyia yawe ni sahali kwake yeye, na njia za kutafuta riziki Allah subhanahu wa ta'ala atamfanyia sahali. وجعل غناه في قلبه na atajalia utajiri katika moyo wake, namna hali itakavyokuwa yake yeye katika hii dunia moyo wake utakuwa ni tajiri na wenye kanaa na kuridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemkadiria. Watathu dunya wa hiya raghima, na dunia itamjilia ipende ikatae, itamjilia chini ya miguu yake, kwa sababu ameijalia akhira kuwa ni hamu yake. Na yote anayejalia akhira ni hamu yake, Allah subhanahu wa ta'ala atampa dunia na akhira. Wengi kati yetu sisi hili jambo twalisoma na kulisikiza, lakini ukimtizama mtu katika maisha yake wakuta kinyume kabisa. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kusema, wa man kanat niyatuhu dunya, na yote ambaye nia yake yote ni kwa ajili ya dunia, farraqa Allahu shamlahu, Allah atasambaratisha mambo yake, aenda mbio haoni chochote katika na natija za mbio anazokwenda. Aiba, adhulumu, afanya kila aina ya njia za haramu katika kutafuta mali. Allah subhanahu wa ta'ala hamjaalii mambo yake kuwa kitu kimoja, bali ataishi katika dhiki. Wajaala faqrahu baina ainaihi, ndio ukaona baadhi ya watu Allah amewafungulia katika dunia, lakini wallahi hawashibi na hii dunia. Umaskini Allah ameujaalia mbele ya macho yao, kila wanapokusanya katika dunia kwa dhulma, wengine kwa uadui, mpaka wengine kufikia kuwaua wenzao kwa ajili ya dunia, lakini Allah akajaalia faqrahu baina ainai, umaskini uko mbele ya macho yake hauishi. Na hili utaliona wazi kwa baadhi ya wale Allah amewafungulia katika dunia, lakini bado wanadhiki, waona kile kingi walichonacho ni kidogo. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu, na mbio zote atakazokwenda hatopata katika dunia isipokuwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemwandikia. Ibadallah, Allah kukufungulia katika dunia ni kwa fadhila zake na hikma zake subhanahu wa ta'ala, wala si kwa uwarafu. Basi ijaalie dunia ndiyo njia yako kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah akikudhiki katika dunia si kwa sababu wallahi wa kuchukia wewe, la, ni kwa hikma zake na uadilifu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ridhia na kile alichokukadiria Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu aliyepewa akidhania ni kwa akili yake na uwarevu wake, basi huyu ni kama mfano wa Qarun aliyesema, innama utituhu ala ilmin indi. Allah akamwangamiza kwa itikadi mbovu kama hii aliyokuwa nayo, na anaitakidi kuwa astahiki. Lakini kwa nini akupewa? Huyu mfano wake ni kama Iblisu Lain, ambaye alipofadhilishwa Adam alayhi salam قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الله سبحانه وتعالى اسمى katika kitabu chake, ahum yaqsimuna rahmat rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fi alhayat ad-dunya. Ni Allah ndiye aliyegawa, kwa hivyo ridhika na mgao wa Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi utapata utulivu katika moyo wako wa ajabu. Man kanat hammuhu al-akhira jama'a Allahu shamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.